رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد ساق المؤلف رحمه الله كتابا للزكاة، وقد بينا بعض الأحكام الواردة فيه، وساق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد. ولأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. هذا الحديث حسن لغيره، وهو يتقوى بشواهده ومتابعاته. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، المراد بذلك وقت جبي الزكاة وأخذها من أصحابها، وهذا ظاهر في أصحاب السائمة من بهيمة الأنعام. والمراد بمياههم وقت الصيف الذي يجتمعون فيه عند موارد المياه والآبار لسقي دوابهم ومواشيهم، بينما هم في وقت الشتاء والربيع ينتشرون في أرجاء البرار، في أرجاء البرار يبحثون عن الكلاء لمواشيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم أيها الجباة تأخذون الصدقات عندما يجتمع الناس بأموالهم على أماكن المياه. وهذا فيه مصلحتان: مصلحة للجباة بحيث أنه يسهل عليهم مقابلة جميع أصحاب المواشي، وأيضا فيه مصلحة لأهل المواشي بحيث أنهم لا يكلفون الذهاب بزكاتهم إلى بيت المال، وإنما العمال هم الذين يأتون إليه. وهذا الظرف في الغالب يجتمع مال الإنسان كله، بدلا من أن يكون مشتتا في نواحي الأرض، فإنه في الغالب يجمعه في مكان واحد ليسهل عليه سقيه. والرواية الثانية لأبي داود: لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، يعني في الأماكن التي يستقرون فيها ويسكنون فيها. وهذا تنبيه على أن صاحب المال لا يكلف دفع الزكاة إلى بيت المال والبحث عنه والانتقال بزكاته إليه، وإنما عمال بيت المال هم الذين يأتون إلى أرباب الأموال ويأخذونها منهم في مقارهم ومواقع تجمعاتهم. واستنتج من هذا العلماء بالإضافة إلى أدلة أخرى أن على ولي الأمر أن يبعث السعاة والجباة إلى أصحاب الأموال، سواء كانت سائمة أو كانت مما يخرج من الأرض، لأجل أخذ الصدقات. واستدل العلماء بهذا الحديث على جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، فإن العمال يأتون ويأخذونها من أصحابها في مياههم أو في دورهم ويذهبون بها إلى بيت المال، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم، وأن الزكاة يجوز نقلها من بلد إلى بلد ولو بعد لمصلحة ظاهرة، والأصل في ذلك أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء في البلد ذاته، لكن إذا كان هناك مصلحة ككون أهل البلد الآخر أشد حاجة أو لأن فيه قريب ونحو ذلك، فيجوز للإنسان أن يخرج الزكاة إلى البلد الآخر من أجل هذه المصلحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، بمعنى أن الإنسان الذي عنده عبد ومملوك فليس عليه أن يزكيه، إذا كان قيمته 50,000 ريال فإنه لا يلزمه أن يخرج زكاته، ليس فيه زكاة. أو كان إنسان عنده فرس قيمته 20,000 ريال فلا يلزم صاحبه أن يخرج زكاته. وهذا قاعدة لكل ما شابه هذا الأمر من الأموال غير ذات النماء كالمسكن والسيارة والملابس وما شابهها التي تتخذ للاستخدام وليست للتجارة ولا للنماء، فهذه لا زكاة فيها. فلو كان إنسان عنده عمارة يسكن فيها وهي تساوي 10 ملايين فليس فيها زكاة، أو كان عنده سيارة قيمتها 100,000 يستعملها فإنه ليس فيها الزكاة، لأن هذه الأشياء مما يستخدمه الإنسان، كما في هذا الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. بقيت مسألة وهي حلي النساء المستخدم للاستعمال. جمهور العلماء على أنه يأخذ هذا الحكم أنه ليس فيه زكاة، وعليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فيقولون: ما يكون عند المرأة لاستعمالها وتتزين به فإن هذا ليس فيه الزكاة ولو بلغ ما بلغ. وبعض أهل العلم يفتي بأن فيه الزكاة لحديث المسكتين والسوارين، قال عليه الصلاة والسلام: هل تؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قالت: هما لله ورسوله. فأخذوا من هذا بأن الحلي إذا بلغ نصابا أن فيه الزكاة ولو كان مستعملا للزينة، وهذا هو الذي يرجحه بعض علمائنا ومشايخنا المعاصرين، وهو من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. وأما ما عليه جمهور العلماء فإنهم يرون أنه ليس فيه زكاة، وأنه داخل في ضمن حديث الباب الذي نحن فيه: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وقالوا إن هذا مثل، لأن هذا وإن كان ذا قيمة في نفسه من ذهب أو فضة إلا أنه لم يعد لأجل التجارة ولم يكن لأجل التعامل به، فلا يأخذ حكم النقدين. وقوله في الرواية الأخرى ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، هذا ينبه على أن العبد نفس مؤمنة، وأوجب الشارع على كل حر وعبد وصغير وكبير من المسلمين صاعا بنهاية شهر رمضان، وهذا يسمى زكاة الفطر، هذا زكاة البدن وليس زكاة مال، فهذا زكاة للنفس وليس زكاة لأصل المال، وليس تزكية للعبد لأنه مال، وإنما تزكية له لأنه نفس مؤمنة. فهذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها متجرا بها فله أجرها، من منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. ثم ذكر حديثا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة إبل في 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته. هذا الحديث يبين مسائل. المسألة الأولى تأكيد لما مر بنا في الحديث السابق في زكاة السائمة، وهو أن السائمة من الإبل فيها الزكاة، ومر بنا أنه من 36 إلى 45 فيها بنت لبون. ثم قال لا تفرق إبل عن حسابها، والمراد بذلك أن المال المجتمع من السائمة لا يفرق خشية الصدقة، كما مر بنا في حديث سابق لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. فإذا كان إنسان عنده مال وعند قرب حولان الحول قام وفرقه، كان عنده مثلا 25 من الإبل فقام قبل تمام الحول بيومين أو أسبوع أو شهر ووزعها أوزاعا، جعل بعضها في الطائف وبعضها في مكة وبعضها في جدة حتى لا يكون فيها نصاب، فما حكم هذا العمل؟ قال هذا العمل لا يجوز وهذا حيلة، فلا يفرق بينها، وإنما تبقى كما هي وتخرج زكاتها كما شرع الله جل وعلا. ثم بين أن من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، يعني من أخرج الزكاة وهو يطلب الأجر من الله تعالى فإنه يحصل على الأجر والثواب الذي أدى به الركن الثالث من أركان الإسلام، وهذا عبادة من أجل العبادات وأعظمها، وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه. وقد مر بنا الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا، فيما أخبر به أنه ينزل في كل يوم ملكان، أحدهما يقول المقالة الأولى والثاني يقول الثانية. ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، يعني أن من منع الزكاة، المراد بذلك من يجحد الزكاة، فإن جحده ومنعه لها يتضرر منه هو، لأن سنأخذها قهرا وقسرا، لأنها ليست له وليست من ملكه، وإنما هي من ملك الله جل وعلا، فإن آخذوها منه قهرا. ونأخذ معها عقوبة شطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، وهذه عقوبة تعزيرية. لما أنه منع الواجب أخذ منه الواجب وغيره، وهذا أصل من أصول تشريع العقوبة المالية للإنسان الذي يجحد الحق الواجب، فإن للوالي أن يفرض عليه شيئا آخر أكثر مما وجب عليه شرعا، تأديبا له وتعزيرا له بسبب مماطلته وعبثه واحتياله وجحده للحق. ولهذا جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة وقاتلها، ولما قيل له في ذلك قال: والله لو منعوني عقالا، وهو الحبل الذي يربط به الجمل الذي يؤتى به للزكاة، وفي رواية عناقا وهي الصغيرة من المعز، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأداء الزكاة أمر واجب وقربة إلى الله تبارك وتعالى، يتقرب بها العبد إلى ربه ويحصل على أجرها وثوابها. وأما من منعها فإنها تؤخذ منه قهرا وقسرا ويفقد الثواب، لأنها أخذت منه وأخرجت منه بالقوة وليس له أجر، وحينئذ هو الذي خسر في الأولى والآخرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لآل محمد منها شيء، أي أن الزكاة لا يأخذ منها محمد صلى الله عليه وسلم ولا آله شيئا، لأنها أوساخ الناس. فالزكاة أوساخ وأدران المال، فلا يأخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وآله شيئا، وإنما يأخذون من الخمس من الغنائم التي تؤخذ من الكفار. وأما الزكاة فإنها لا تحل لآل محمد لأنهم ينزهون عنها. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم تمرة في الطريق فأخذها وأماط عنها الأذى ووضعها على الجدار وقال: لو أعلم أنها ليست من الصدقة لأكلتها. والذين يختبرونه يأتون يريدون أن يعرفوا صدق نبوته كما وجدوه في كتبهم من أهل الكتاب، يأتونه أول ما يأتونه بمال ويقولون: هذا صدقة، فيرفضه النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون له ثانية: هذه هدية، فيأخذها عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين والاستقامة عليه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول لي: ابنتي خال كبيرات السن، وخالي قد توفي منذ زمن بعيد، وإحداهم متزوجة والثاني متوفى عنها زوجها، وأرغب في صلتهما، فهل يجوز لي أن أزور الثانية علما بأنه لا يوجد لديها محرم وهما ما يستحقان الصلة مني؟ نقول: كونك تصلها، لكن يجب أن تكون متحجبة وأن لا تخلو بها، فلا يصلح لك، لا يجوز لك أن تخلو بها، ولا يجوز لك أن تنظر إلى شيء من بدنها، لأنها تعتبر أجنبية منك. وأما أن تصلها بالإحسان إليها وقضاء حوائجها وما شابه وتفقد حالها ونحو ذلك، فهذا لا بأس به، لكن أن تخلو بها أو أن ترى شيئا من بدنها فهذا لا يجوز لك. هذا يقول: نحن دخلنا في يوم الجمعة الماضي جامعا لأداء صلاة الجمعة، وانتظر المصلون بالمسجد حتى صلت المساجد، ولم يكن في المسجد إمام يخطب، فصلينا الظهر، فما حكم صلاتنا للظهر مع أن المساجد قريبة وقيمت فيها الجمعة فلم نحضرها؟ الواجب أن يقوم أحد الحاضرين ويخطب بالناس ويصلي بهم جمعة، هذا هو الواجب. وكونكم تنتظرون حتى صلت المساجد، هذا لأنكم تنتظرون إماما يأتيكم كالمتبع، هذا بلا شك هو تفريط من الإمام وممن في المسجد ممن يقدر ويستطيع أن يقوم بالخطبة والإمامة. أما أنكم صليتم ظهر فالصلاة صحيحة ومجزئة إن شاء الله، لكن فيها أطراف قصرت بواجبها. يقول: بعض الناس يخرجون زكاة الفطر مالا لأن ولاة أمورهم يأمرونهم بذلك، فهل يدفعون زكاة الفطر مالا وهل يجزئ ذلك؟ زكاة الفطر الواجبة من الطعام كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان الصحابة رضي الله تعالى يخرجونها إذ كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى ذلك أبو سعيد الخدري وابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من عقد. والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرهم بإخراج شيء منها، وكونه يأمرهم بإخراجها طعام ولم يأمرهم بإخراج النقود مع وجوده دل على أنها ليست من مخارج الزكاة، فزكاة الفطر إخراجها طعام عبادة وقربة، كما أن كفارة اليمين والكفارة الأخرى ونحوها تخرج كما حددها الشارع، لأن الالتزام بما ورد عبادة، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه أمور توقيفية لا بد من الالتزام بها، وليس للإنسان أن يخرج نقودا عنها. فكذلك زكاة الفطر تخرج من الأطعمة ولا تخرج من النقود. هذا يقول: هل أصلي تحية المسجد في غير المسجد الحرام وقت النهي؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. كثير من أهل العلم يرى النهي عن الصلاة غير الفريضة في وقت النهي للأدلة الدالة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر وعن الصلاة بعد صلاة الفجر وحين يكون قائم الظهيرة. وبعض أهل العلم يرى أن ذوات الأسباب تؤدى وقت النهي، وأن المراد بالنهي هو النوافل المطلقة، وذوات الأسباب مثل تحية المسجد وصلاة الكسوف والخسوف إذا حصل بعد الفجر أو بعد العصر. وعلى كل فتحية المسجد سنة ليست واجبة، لو تركتها لا شيء عليك. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا يصرف في بناء المدارس وغيرها من مصالح؟ نقول: لا يجوز هذا الشيء، لا يجوز إخراجها مالا كما قلنا قبل قليل، وكونها تبنى بها المدارس أيضا لا يجوز، لأن المدارس يدخلها الأغنياء والفقراء، والزكاة إنما تدفع للفقراء لا للأغنياء. هذا يسأل سؤال في الطلاق، يقول: ألقيت 3 طلقات متتابعة ثم بعد ذلك ب3 ساعات في نفس اليوم ألقيت 3 طلقات مع قولي لها أنت محرمة، وكنت شديد الغضب، ونرغب أنا وهي الآن في العودة إلى حياتنا، وحدث هذا منذ 20 يوما، فما حكم الشرع؟ أولا يجب عليك أنت وغيرك أن تعرفوا أن الطلاق ما شرع عبث، والأحكام الشرعية ليست محلا للتلاعب، وتصرفك بهذه الطريقة يدل على أمرين: الأمر الأول عدم فقهك لأحكام الطلاق وأحكام الأسرة عموما، لأن إيقاع الطلاق بهذه الصورة دليل على أنك لم تقدر وضعك ولا وضع زوجتك ولا وضع أولادك. والأمر الثاني أنك لم تدرك معنى شرعية الطلاق، وهو أنه شرع لحل المشكلات، ولم يشرع لأجل أن تجعله صوتا في وجه زوجتك. إذا أردت أن تؤدب زوجتك أدبها بما تستطيع غير الطلاق. الطلاق أمر آخر، الطلاق معنى سامي وفضيلة من فضائل شريعتنا ومكرمة من مكارم الشريعة، شرع لحل رباط الزوجية عند تعذر الوفاق والوئام بين الرجل والمرأة. والطلاق إنما يكون طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الصحيح الذي من أجل شرع الشارع هذا الأمر. أما إيقاعك 3 دفعة واحدة ثم بعد 3 ساعات تأتي ب3 أخرى ثم تظاهر منها وتحرمها عليك، هذا نوع من العبث ونوع من الحماقة ونوع من عدم التروي والتفكير في مصلحتك ومصلحة زوجتك ومصلحة أولادك. وعلى كل فأنا أحيلك إلى القاضي في البلد الذي أنت فيه، تذهب أنت وزوجتك أو التي أطلقت عليها هذه العبارات وولي أمرها، تذهبون معا للقاضي وهو ينظر في أمركم ويبلغكم بالحكم الذي يعرفه من خلال مناقشته لكم. لكني أنصح كل مسلم أن يتقي الله تعالى في نفسه ويتقي الله في أسرته، ولا يجعل سلطته هي إيقاع الطلاق. إذا كان الإنسان ضعيف الشخصية ولا يستطيع أن يؤدب زوجته، عليه أن يعالج الموقف بأمور أخرى غير الطلاق. والله تبارك وتعالى جعل لك 3 درجات في العقوبات ليس منها الطلاق، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، ما قال وطلقوهن. فأنت عملك هذا عمل مشين وعمل غير سليم وغير شرعي، وأنت مخطئ بهذه التصرفات كلها، ولكن أنت محاسب على ما صدر منك من عبارات وألفاظ. والحل لمثل هذه الحال هو مراجعة القاضي لمعرفة كل ما حصل بالتفصيل، لأن الحكم في مثل هذه الأمور يختلف باختلافه.